بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع المستمعين بهذا اللقاء، وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على بركة الله نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال أو بهذا الطلب من الأخ أحمد من تبوك، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا نعلم أن الإخلاص أحد ركن قبول العمل، فإن العمل لا يكون عند الله مقبولا إلا إذا كان خالصا لله وكان على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشتملت هذه الآية على شرطي قبول العمل، وهو أن يكون صالحا والعمل الصالح ما وافق الكتاب والسنة، وأن يكون خالصا بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض المفسرين: أصوبه وأخلصه. قال: والصواب؟ قال: الصواب ما كان على الكتاب والسنة، والخالص ما كان لله جل وعلا. فالمسلم إذا علم أن العمل لا يقبل إلا بهذا، دعاه إلى إخلاص لله في عمله، في أقواله وأعماله، ثم هو يعلم أن صرف إرادة الناس بعمله لا يغني عنه شيئا ولا ينفعه ولا يفيده، لأن الله يقول: ألا لله الدين الخالص. فكونك ترجو الثواب، تبتغي بعملك رضا الناس، ثناء الناس، مدح الناس، تريد به الجاه والزلفى والتقرب إلى الخلق والعلو عليهم، كل هذا لا ينفعك ولا يفيدك ولا يذ خيرا، لأن هذا عمل غير مقبول عند الله. ولذا يقول صلى الله، يقول الله في القدسي، يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ: أو أنا من بريء. وفي حديث ما بيش الأصغر والرياء: يقوم الرجل فيصلي الصلاة لأجل ما يراه الناس، هذا كله رياء وسمعة. فلا بد أن نخلص لله أعمالنا، صلاتنا، صدق صومنا، صدقتنا، حجنا، برنا، أخلاقنا وأعمال صالحة نعملها ابتغاء وجه الله وتقرب إلى الله، لأن الله يثيب عليها. أما المخلوقون فلا يثيبون، يعني غاية مدحك والثناء عليك، لكنهم لا ينفعك شيئا ولا يفيدونك شيئا ولا يخلصوك من عذاب الله. فأخلص الأعمال لمن خلقك وشق سمعك وبصرك وأسدى إليك النعم ومنحك الخير والفضل، أخلص له الذي أوجدك من العدم ورباك بالنعم ومنحك السمع والبصر والعقل، أخلص له أعمالك، أخلص له دينك، لأن المخلص تراه مستمرا في عمله، مواصل عمله الصالح. أما المرائي فإنه مؤقت، لأنه إذا لم ير مصلحة من ذلك، من ثناء الناس، أو لم يجد غاية من ثناء أو إعطاء مال أو جاه، ترك العمل، لأن عمله مبتور ما قام على أساس. أما المسلم والمؤمن المخلص فهو يعمل مخلصا لله في ليله ونهاره، سره وجهاره، غناه وفقره، صحته ومرضه، سفره وإقامته، رآه الناس أم غابوا عنه. ولهذا أذن الله على عباده المؤمنين بقوله، أذن الله على عباده المؤمنين بقوله: الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمن ما غاب عنهم مما أخبرهم الله به ورسوله، يؤمنون به إيمانا جازما، لأنهم مخلصون لله، فهم بما أخبر الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عما سيكون من بعد من البعث والنشور وأحوال الجنة والنار، كل هذا يؤمن به، لأنه وإن غاب عنهم لكن لتصديقهم بالله واعتقادهم أن الله صادق فيما يقول وأنه القادر على كل شيء صدقوا وآمنوا. المهم أن من أعظم ما يعين الإخلاص التفكر والذكر بأن الأعمال لا تنفع صاحبها يوم القيامة إلا إذا كانت خالصة لله، وأن أي عمل ابتغيت به غير الله فإنه عمل باطل لا ميزان له ولا اعتبار له ولا قدر له، فإياك أن تذهب أعمالك هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأن هؤلاء وإن تظهر الخشوع ما دامت أعمالهم على وفق شرع الله لم تكن لله خالصة ولم تكن على وفق الشرع فإنها أعمال باطلة. فلنتق الله في أعمالنا ولنعلم أن العبد لا يجزى العمل إلا على قدر إخلاصه، فالإخلاص هو المهم، أن تريد بعملك وجه الله والدار الآخرة، وأن يكون موافقا لما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز. السؤال الآخر أيضا يقول: أنا أتوقف عن بعض الأعمال الخيرية وبعض الأعمال التي أرجو الثواب من الله، ولكنني أخشى أن يقال أن ذلك من عمل الرياء. هذا كله من استفزاز الشيطان وتثبيطه لك. أنت اعمل وأخلص، الإخلاص عمل قلبي يعلمه الله منك، إذ يعلم الله منك أنك ما أردت بها العمل لوجه الله، فإذا علم الله ذلك من نيتك فلا يضرنك ذلك. قال بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما جميعا. فمن ترك العمل الصالح خوف من يظن بإخلاص كان رياء، لأنه لو كان صادقا في قلبه ما بالا رضي الناس أم علم الناس أم جهلوا، رضوا أم سخطوا، هو مخلصا لله يعامل الله الذي بينه وبينه والذي يعلم سره وعلانيته. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فالله يعلم جميع الأشياء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعامل الله بالصدق، عامل الله بالإخلاص، تجد لذة وراحة وطمأنينة وسكينة وراحة بال وقرة عين وانشراح صدر. أما المرائي فإنه يقوى أمام الناس ويضعف في الخلوات، لو جئته أمام الناس وأعطى صدقة وإحسان لأبى ذلك الاستعداد والاستعداد وتلبية الطلب، وربما أعطى أنفق أمام الناس، ولو جئته فيما بينه ما طابت نفسه بدرهم، لأنه ما أنفق إلا ليقال منفق ليقال محسن. ولهذا الثلاثة الذين أول من ساروا في النار: القارئ والمجاهد والعالم، كل يقف بين يديه فيسأل القارئ ويقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمت قال كذبت، ليقال قارئ فقد خيل، ثم أمل سبح أجيب عن النار إلى النار. والمتصدق يقول: يا ربي ما تخل بابا تحب أن ينفق إلى ما فيه، قال كذبت، ولكن ليقال مصدق فأمر بسحبه ويسحب على وجهه إلى النار. والمجاهد يقول قتل سبيلك يقول لا كذبت، ليقال جريء فقد خيل. فأنت إذا عملت ليتحدث الناس عنك لا توجه الله كنت آثما. فاتق الله، اعمل العمل الصالح، رآك الناس أم غابوا عنك، وقل الحق سمعوه أم سمعوه، المهم أن ترضى عن نفسك أنك أخلصت لله عملك. أحسن الله إليكم. نختم هذه الرسالة بسؤاله الأخير. الأخ أحمد من تبوك يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف نتدبر القرآن وفقكم الله؟ الله يقول في موضعين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. القرآن نزل للتدبر والتعقل والتأمل، فاتخذوا من تلاوة دبرا. فإن الهدف من القرآن، من قراءة القرآن، أن نتدبره ونقف عند نواهيه التي نهى عنها ونحاسب أنفسنا هل كنا من المنتهين أم من الواقعين في المحرمات؟ وعن الأوامر هل كنا مطبقين لها أم مقصرين؟ وعن آداب الإسلام وأخلاقه هل كنا بها ملتزمين؟ فتدبر القرآن يوقفك عند حدك، تسمع آيات الوعد وآيات الوعيد، وتقرأ أخبار الماضين، ويرسم لك اليوم الآخر وما فيه من النعيم وما فيه من العذاب. فمن تدبر القرآن وقرأه قراءة تدبر وتعقل، فإنه يزداد إيمانا ويقينا وإخلاصا. أرجو الله أن يجعل من دبر كتابه العزيز وتعقل معناه. ولهذا قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلوب إذا على مقفلة التي أكرم صاحب السيئات والأعمال مخالفة الشرع أثرت الذنوب على التدبر والتعقل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن أعرض عن الله وعن كتابه فإنه يقسو قلبه فلا تفيد فيه مواعظ القرآن. فنسأل الله أن يوفقنا تدبر القرآن، التدبر الذي يحملنا العمل والعمل به والدعوة إليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. في هذا السياق حفظكم الله، هذا محمد من جدة يقول: إذا أعطى الوالد أولاده أجرا تشجيعيا لحفظ القرآن الكريم، هل يكون أجر الوالد مضاعفا؟ إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن أعان على تعليمه وأنفق على أولاده وشجعهم وأعانهم كان له نصيب الخير إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة المستمعين الكرام بأننا نحن معهم على في برنامج نور على الدرب مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ حفظكم الله. هذا السائل رمز لاسمه بسعد من تبوك، يقول: كان والدي مريضا مرضا نفسيا وطالت معه مدة المرض، وتخلل ذلك مراجعة للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا إنها تعرف علاجا لمثل هذه الأمراض، قالوا أيضا أعطوها الاسم فقط، فما هو توجيهكم حول ذلك حفظكم الله؟ الذي يظهر أن هذه المرأة مشعوذة كاهنة ساحرة، لأنها يعني أعطى الاسم دون النظر في العلاج، يستعين بالجن ليخبروهم ويحدثوهم عن المرض. هذا لا يجوز، لا نأتي لهؤلاء، إنما نأتي لمن يقرأ القرآن ينفذ فيه وينفذ بالسم الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعطي طبيب مختص. أما أعطوا الاسم أو أعطونا شيء ملابس ولا ونكفيكم المهمة، هذا لا، هذا شعوذة وسحر. نعم بارك الله فيكم وأتابكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صديق مقيم في المملكة، يقول حفظكم الله ويسأل عن الاغتسال بالماء المقروء فيه، هل من الإهانة لكلام الله أن أترك الماء يجري مع المجاري أكرمكم الله والسامعين؟ والله إن جعلته في إناء خاص وأرقته خارج الدورة فلعل هذا أطيب للنفس. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج معاذ من تبوك يقول: ما هي آكد السنن أو سنن الرواتب؟ يقول علماء: الرواتب التي قبل الصلاة وبعد عشر، كما في حديث ابن عمر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد الفجر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وجاء أن من حافظ على من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيت الجنة، وأن من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعد حرمه على النار. لكن يقول العلماء إن آكدها صلى ركعتي قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا حضرا ولا سفرا مع الوتر. تقول عائشة رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. ولما نام في أحد غزواته ولم يستيقظ إلا بطلوع الشمس صلى راتبة الفجر ثم صلى الفجر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى رسالة وإلى هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام، أبو مريم من مكة المكرمة، يقول: هل هناك آداب للدعاء، وما حكم دعاء الأب على أبنائه؟ قال العلماء: للدعاء آداب. أولا ينبغي أن يكون على طهارة، ثم يكون مستقبل القبلة، ثم يرفع يديه إلى السماء ويقدم بين دعائه حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى وصفاته العلى، ثم يذكر حاجته ولا يسأم الدعاء ولا يعجل، يذكر حاجته ثم يختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي سمع داع يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي قد استعجل هذا، وسمع داع يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب. وينبغي اختيار الأوقات المناسبة كآخر ساعة من يوم الجمعة، أو منذ صعود الإمام إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة، أو آخر الليل، أو في حال السجود، أو عند الأذان، وما بين الأذان والإقامة. وكلما خضع القلب لله وخشع لله وتضرع بين يدي الله كلما عجل الفرج. يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فكلما اضطر القلب وخشع لله فإن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وما سأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه أحد خصال ثلاث: إما أن يعجل له مطلوبه في الدنيا، أو يدخره لها في الآخرة وهو في الآخرة أعظمها، أو يصرف عن من السوء ما لا يعلمه هذا الإنسان. عليك أن تدعو ودع الإجابة إلى الله، فالله أحكم وأعدل. لكن لا تستعجل وتقول: دعوت فلم يستجب الله. ألح في الدعاء والأمر بيد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنوا بالإجابة، فإن الله لا يزج الدعاء من قلب لا ينساه. فنسأل الله أن يوفقنا لعمل صالح. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل الإجابة، إنما أحمل الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء رجوت الإجابة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول أخوكم المستعين بالله أحمد صالحي، مقيم في المملكة، يقول: الشيخ عبد العزيز حفظك الله، أرجو النصيحة أثابكم الله ورأيكم في من يتعاطون الجات ويقولون بأنه حلال، كما أن أكثر من يتعاطى الجات إذا كان في النهار وحان وقت الصلاة فإن أغلبهم لا يصلون، وبعضهم يصلي وهو في فمه ويقول بأنه جائز، ما رأيكم في ذلك؟ وما نصيحتكم؟ هل هو حرام أم حلال أم من المتشابهات؟ القات لمن تدبره وتأمل حال متعاطيه لا يشك أنه نوع أو فصيل من المخدرات بلا إشكال، لأن متعاطيه يصل نشوة يتناوله مثل قبل ضرب ساعة فيبقى في كسله وخموله إلى أن يؤذن المغرب، وربما إلى أن يصلي العشاء، فيمضي معظم وقته في كسل وإراض وغفل عن الله وضياع أوقات في الباطل، مع خسارة المال، مع قبح منظره عندما يتعاطونه، تراهم وهم يمضغونه في منظر كريه، منظر سيء بشع. لكن القلوب إذا فسدت فنعوذ بالله من سوء الحال، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. فلا يشك مسلم الذي عرف القاتل وعرفها على أهله وكيف استنزف أموالهم وأمرض أجسامهم وقلل إنتاجهم وأضعف قدراتهم وحملهم على كل سوء، من تأمله لا يشك أنه من فصيل المخدرات، ولهذا إدارة المخدرات تكافع هذا البلاء وتمنعه لأنهم يرونه جزءا منها، فهو ضار مؤذي، بل هو والعياذ بالله أعظم حتى من المخدرات، لأنك إذا رأيت أهل حاله يتناولونه الضحى ويبقون معظم النهار في غفلة وفي إعراض وفي قلة وعي، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. فهو حرام. نعم. وزراعته حرام وتوريده حرام وبيعه حرام، فعلى المسلم أن يتقي الله في هذا الداء الخبيث، والشر الخبيث أن يجتثها وأن يتقي الله فيها، ولا يمارس بيعها ولا تعاطيها، وليحذر منها كلها، فهو بلاء عظيم. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال الأخ أحمد صالحي، يقول هل من منع أو من هل من منع من صلة الرحم منع المرأة يمنعها زوجها وأبوها أو أخوها، هل يجزئها أن تصلهم بالجوال؟ إذا منعها زوجها من صلة أرحامها، العلم يقول يستحب للرجل أن يأذن لامرأته في زيارة أمها المريضة، ويأذن لها في زيارتها إذا كان مريضة، يسن له ذلك ولا ينبغي له منعها، لكن لو منعها تطيع زوجها وتصبر وهو آثم في ذلك، واتصالها بالهاتف بالجوال مؤد لبعض الواجب. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال أيضا. السائل يقول ماذا يفعل من ابتلي بأولاد لا يصلون وأعمارهم من 18 إلى 20؟ أسأل الله أن يصلح ذريات المسلمين، هذا خطأ وقع من أول، فلو عودهم على الصلاة منهم أبناء 7 وضربهم من 10 وعودهم لاعتادوا، هو لا شك قد يكون قصر في الأمر. إنما عليه تقوى الله ودعاء الله لهم بالتوفيق وحثهم على الصلاة ترغيبهم فيها والإغلاظ عليهم في ذلك، لكن بأسلوب حكيم، لا يحاول الشدة التي ربما يفرطون من يده، إنما يحاول إقناع بالمال بالكلام الطيب بصحبة المسجد بتذكيرهم بوعظهم، ولعل الله يفتح على قلوبهم ويستعين بالله ذلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا بد من صبر وتحمل، أرسل الله يصلح ذريات المسلمين. متى يبدأ الأمر بالصلاة للأبناء يا شيخ؟ في الحديث مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بمضاجع. أحسن الله إليكم.